سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار لشيخ تقي الدين الحصري رحمه الله تعالى. كتاب الحج. الحج له شروط وله واجبات وله سنن وله أركان. بدأ المصنف ببيان شروطه فقال: باب شرائط وجوب الحج. وشرائط وجوب الحج سبعة. هذه شرائط وجوب، يعني لا يكون الحج واجبا إلا بوجود هذه الشروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. قال الشارح: الحج في اللغة القصد. وقال الخليل: كثرة القصد. خليل بن أحمد الفراهيدي يقول أن تعريف القصد ليس دقيقا، إنما الحج هو كثرة القصد. كثرته يعني إعادته مرة بعد مرة. وفي الشرع عبارة عن قصد البيت للأفعال. هذا تعريف مختصر. قصد البيت أننا نقصد البيت الحرام لأداء بعض الأفعال وبعض المناسك. قاله النووي في شرح المهذب: وهو واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فرض أفضل من قوله واجب، يقول فرض وهو فرض. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس ومنها الحج. ثم لوجوب الحج شروط، منها الإسلام لأنه عبادة فيشترط لوجوبها الإسلام كالصلاة. يبقى نأخذ من هذا قاعدة: كل عبادة يشترط فيها الإسلام، كل عبادة يشترط فيها أو يشترط لوجوبها الإسلام. الإسلام شرط لكل العبادات، كل عبادة يشترط لوجوبها الإسلام. وفي حديث معاذ رضي الله عنه: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن عليهم كذا. وبدأ يذكر له الفرائض بترتيبها، وذكر الحج. ومنها البلوغ، يعني من الشروط البلوغ: فالصبي لا يجب عليه لخبر رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي، وقياسا على سائر العبادات. ومنها العقل، فلا يجب على المجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون وكسائر العبادات. ومنها الحرية، فلا يجب على العبد لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما عبد حج ثم عتق أو ثم أعتق فعليه ثم عتق ثم أعتق ثم أعتق أحسن أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى وهذا الحديث رواه الإمام الشافعي في الأم، وصحح إسناده الحافظ في فتح الباري. الحافظ ابن حجر صحح إسناد هذا الحديث. الشيخ هو قال أيما عبد، يعني قال يعم كل عبيد حتى المقدم. نعم، يعم كل العبد، كل ما يشمله وصف العبد، وصف العبودين. ولأن الجمعة لا تجب عليه مع قرب مسافتها مراعاة لحق السيد، فالحج أولى. هذا بالنسبة للعبد. يبقى هذه الشروط الأربعة التي ذكرها: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. قال: من الشروط كذلك ووجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان المسير. هذه ثلاثة أخرى. هذه الأمور، قال الشارح، هذه الأمور تفسير للاستطاعة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا بد لوجوب الحج من هذه الأمور الثلاثة: وجود الراحلة يعني التي يركبها للوصول إلى الحج، الزاد الطعام الذي يتزود به، تخلية الطريق أن يكون الطريق آمنا، وإمكان المسير يعني يكون الزمن متسعا لأداء الحج. إنسان يذهب من مصر، هيأ سيارته، أدارها، بدأ يتحرك إلى الحج في يوم عرفة، في يوم عرفة نفسه. نقول له أنت لم تدرك الحج، السيارة لم تصل إلى هناك في هذا الوقت. فلا بد لوجوب الحج من هذه الأمور، فمنها الراحلة، فلا يلزمه، يعني لا يجب عليه، فلا يلزمه الحج إلا إذا قدر عليها بملك أو استئجار، سواء قدر على المشي أم لا. حتى إن كان قادرا على المشي لابد أن يكون مالكا للإيه؟ للراحل. وهل الحج ماشيا أفضل أم راكبا؟ فيه خلاف. الأصح عند الرافع المشي أفضل، لأنه أشق، أشق يعني أكثر تعبا. والمذهب عند النووي رحمه الله أن الركوب أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، ولأنه أعون، لكن يستحب أن يركب على القتب والرحل دون المحمل. القتب والرحل أو القتب، القتب أحسن. إحنا مشكل القتب، القتب صح صحيح، والقتب صحيح، وهو إيكاف البعير. إيكاف البعير ما معنى إيكاف البعير؟ البعير لها سنان، البعير لها سنان، هذا الإيكاف يكون على هذا السنان، يستطيع الإنسان أن يجلس عليه. الرحل الصغير على قدر سنام البعير. صح، هذا صحيح، يعني ما يجلس عليه الشخص بقدر سنام البعير. هذا الرحل أو رحل رحل بسكون الحاء، سكون الحاء. والرحل بسكون الحاء هو ما يوضع على ظهر البعير، الذي يوضع على ظهر البعير دون المحمل أو المحمل. المحمل أفضل، المحمل اسم في اسم آلة، عندي محمل، المحمل بالكسر، كسر الميم، فتح الميم وكسر الميم. نعم، فتح الميم الأولى محمل، كسر الثاني ميم، كسر الثانية، أو العكس، العكس أيضا صواب، محمل بس مفعول، تقول محمل أو تقول محمل. هذا وهذا، في هذا وهذا، الذي يركب عليه، المحمل الذي يركب عليه وهو شقان على البعير، يحمل فيهما العديلان. يعني المحمل هذا مثل الهودج، يحمل شخص هنا وشخص هنا، اثنين على البعير الواحد يحمل اثنين، هذا هو المحمل. هو دون محمل، يبين هذه الكلمة أقل، يعني أقل. نعم أقل، ليس المحمل المقصود، إنما المقصود القتب أو القتب أو الرحل. دون المحمل ونحوه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن كان هذا الحاج يستمسك على الراحلة من غير محمل، يعني هو يستطيع الجلوس، هذا الذي يذهب إلى الحج يستطيع أن يجلس على البعير، يستطيع هذا. إن كان هكذا ولا تلحقه مشقة شديدة، لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة. وإلا يعني إن كان لا يستمسك، يعني هو يقع، لا يستطيع أن يركب على البعير بهذه الصورة، ربما يسقط خلاص، إن كان لا يستطيع، وإلا يعني وإن كان لا يستطيع فيعتبر مع وجدان الراحلة وجدان المحمل. يبقى نحن نشترك معه المحمل أيضا، مع وجد الراحلة بدون محمل خلاص، يعني خلاص لا يعتبر هذا الراحلة، لا يعتبر هذا قد استوفى هذا الشرط، وهو شرط وجود الراحلة. قال وهذا، هذا الشرط اللي هو وجود الراحلة، في من بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر. مسافة القصر هي 4 برد، 16 فرسخة، اللي هي تقريبا 84 كيلو. وأما من بينه وبينها، بينه وبين مكة يعني، دون ذلك فإن كان قويا على المشي، هو أكثر عنده المسافة أكثر من هذا، لكنه يقوى على المشي، لازمه الحج لأنه فرض. يعني دون مسافة القصر، صح شيخ؟ دون ولا أكثر؟ إن كان بينه أقل يعني دون أقل ذلك مسافة أقل من مسافة القصر، فإن كان قويا على المشي لزمه الحج الذي بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر، ولا تعتبر راحلة في حقه. وإن كان ضعيفا هذا لا يقوى على المشي، لا يستطيع أن يمشي، أو يناله به ضرر ظاهر، الضرر الظاهر الإعياء المرض أو شدة المرض إن كان مريضا، اشترطت الراحلة، يعني هو لا يقوى على المشي أو يناله بهذا المشي ضرر أذى. قال والمحمل أيضا إذا لم يمكنه الركوب بدونه، يبقى اشترطت الراحلة وأيضا اشترط المحمل أيضا مع هذا إذا لم يمكنه الركوب بدون المحمل، كالذي سبق، كمن بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر. من الشروط كذلك الزاد، وجود الزاد يعني الطعام، ويشترط لوجود الحج أن يجد الزاد وأوعيته الأواني التي يوضع فيها الطعام أو يطهى فيها الطعام، ويكون ذلك يكفيه لذهابه وعوده، الذهاب إلى مكة وأداء المناسك ثم العودة إلى بيته. واعلم أنه يشترط كون الزاد والراحلة فاضلين يعني زائدين عن نفقته، يعني النفقة التي ينفقها على نفسه والنفقة التي ينفقها على عياله ومن تلزمه نفقته، فاضلين عن النفقة ونفقة من تلزمه نفقته وكسوتهم، يبقى فاضلين عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه. يبقى إذن هذا المال الذي حقق به الزاد والراحلة يكون هذا المال زائدا عن الواجبات، زائدا عن الواجبات. قال وكذا يشترط كونهما فاضلين أي زائدين عن مسكن وخادم يليقان به، الزاد والراحلة أيضا يكونان زائدان، يكونان زائدين عن المسكن والخادم، وما يحتاج إليه لزمانته يعني لمرضه، الزمان المرض المزمن الملازم، أو منصبه، له وجاهة هو بين الناس، له مكانة، فهو يحتاج في هذا المنصب إلى من يساعده من يعينه، أيضا لابد أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن هذا. لماذا يشترط المنصب؟ لماذا لا يمسك عوام الناس؟ لأنه بحسب حاله، قالوا بحسب حاله، الشارع الحكيم قد راعى هذا الأمر بالنسبة للناس، قال أن إن كان هو له منصب وله مكانة وهو ينفق من أجل هذا، مثلا يحتاج إلى أكثر من خادم، يحتاج إلى حارس يحرسه مثلا، فنقول هذا أيضا لابد أن تنفق عليه هذا الحارس لأنه لازم لمنصبك. فهنا الشارع راعى ذلك، راعى أنه ينبغي أن يكون فائضا عما تلزمه نفقته، كل هذا يلزمه نفقته، هو يحتاج إلى دواء، نقول هذا لابد أن يكون فائضا عن الدواء، هو يحتاج إلى منصب، في منصبه يحتاج إلى خادم يخدمه أكثر يساعده يعاونه، نقول نفقته أيضا التي هي عليك. فإذا راعى الخادم، راعى الشارع نفقات الأشخاص، هذه نفقات فقط، ليس منصبه من أجل أنه له منصب، أنه نقول أنه يأخذ أفضل أو الشارع قد حباه، لا لم يحابه، إنما أعطاه بقدر ما كان هو ينفق، قال أنا أنفق على هذا الحارس الذي يحرسني، هذا حارس يحرسه أنفق عليه، نقول لابد أن يكون فائضا عن نفقته. على الصحيح كما يشترط ذلك في الكفارة عن دينه، يعني أيضا حتى الكفارة عن الدين ماشي الحال. ولو كان له رأس مال يتجر فيه أو كانت له مستغلات، المستغل هي الأشياء التي يقوم باستغلالها، يقوم باستخدامها خلاص، فلما يستخدمها كالسيارة مثلا، هو عقار يعني عقار أو سيارة يستخدمها ويستأجرها، مستغلات يستغلها لتدر عليه ربحا خلاص، عنده مال يتجر فيه، هذا مضاربة أو تجارة، أو عنده سيارة أو عقار يؤجره يدر عليه ربح. أشوف ولو كان له رأس مال أو يعني بين يديه مال. نعم. عنده. معه مال. إذا أراد رأس مال يقصد يعني. رأس مال يعني أصل المال. رأس مال يعني نقد، هنا يتكلم عن النقد. رأس مال يتجر فيه. يعني عنده نوع من الذهب. نوع من الذهب من الفضة أو حتى العروض. العروض حتى لو كان عروض. هذا المال يتجر فيه، يتاجر فيه، يبيع ويشتري، يسمى رأس مال. يسمى رأس مال يعني سلعة هو رأس مال. سلعة، أحسن. كل ما يؤدي إلى النقد فهو رأس مال أو هو نقد. أو كانت له المستغلات يحصل منها على نفقة أو على نفقته، يحصل منها نفقته، فهل يكلف بيعها؟ يعني هل نكلفه لكي يحج نقول له بيع هذه الأشياء؟ رجل الآن عنده عمارة، وهذه العمارة هو يؤجره، نقول له بيع هذه العمارة لكي تحج. فيه وجهان، أصحهما يكلف أن يبيع هذا لأداء الحج، وهذا كثير من الناس لا يعلم ذلك. يبقى إذن يكلف يعني يجب عليه كما يكلف في الدين، بخلاف المسكن والخادم. يعني إذا كان عنده مسكن يسكن فيه وخادم يخدمه لأنه يحتاج إليهما في الحال، وما نحن فيه يعني هذه المسألة التي نتباحث فيها يتخذه ذخيرة. ذخيرة هو المال المدخر للمستقبل، يسمى ذخيرة. الذخيرة هو المال المدخر لما يستقبل من الزمن، المال المدخر للمستقبل. هو الآن يقول ويخالف المسكن والخادم، يعني بخلاف عندي يخالف. طب يكلف الدين يخالف؟ نعم، يخالف المسكن والخادم لأنه محتاج إليهما في الحال. نعم، المسكن والخادم قلنا أنه لا يشترط أن يبيعه. يعني إذا كان عنده مسكن نقول لا بد أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن المسكن والخادم. قلنا لا نقول هذا، نقول لا، إذا كان عندك مال تتجر فيه أو عندك مستغلات تستغلها، سيارة تحركها تأتي لك بربح، تأتي لك بمال، نقول بيع هذا، أو عقار أو نحو ذلك. إذا كان كل يعني إذا لو كان مسكنا أو خادما زاد عن حاجته يباع يعني. صح، أحسن. مسألة، ولو قضى على مؤن الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت. العنت يعني الزنا. قضى على مؤن الحج يعني قضى على الزاد والراحلة، هذه تسمى مؤن الحج، نفقات الحج، لخوف العنت وهو الزنا، فصرفه إلى النكاح. فصرفه إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج. يبقى إذن إذا كان عنده مال وهذا المال يعده للنكاح وواجب عليه الحج، نقول هذا المال إن كنت تريد النكاح وتخاف على نفسك الزنا اصرف هذا المال للنكاح، اصرف هذا المال وأخر الحج. ويؤخر الحج لماذا؟ قال فصرفه إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج. لماذا؟ قال لأن حاجة النكاح ناجزة. ناجزة، الشيء الناجز هو الآن، النقد. الناجز يعني الآن، الذي يجب فعله الآن يسمى ناجز. الموجودة وجد الآن. نعم، وجد الآن. حاجة النكاح ناجزة يعني الآن، هو محتاج إلى النكاح الآن. والحج على التراخي، على التأخير. أشير. هذا عند الشافعية. الشافعية يرون أن الحج على مثلا عند شخص عنده قدرة وعنده مال، كل شروط يستوي، ولكن أخذ بقول مثلا عندنا في المدى الشافعي يؤخر وآخر، ويوم جاء إليه مرض ولا يتحرك ولا شيء ومات، أليس كأننا نقره على اسم؟ صحيح، كلام صحيح، بس هذا لا بد من دراسة حاله، لأن الشافعية ما يقولون مطلق التراخي، لا هذا غير. ما يقول مثلا ترى يعني أنت تكبر في سن ويأتي إليك أمراض تحج يعني عليك. لو أن قرأت المسألة التي قبل هذه، قال لو كان هذا الرجل مستطيع، نعم، وعنده مال، نعم، وعنده عقار، نعم، وعنده مستغلات، هل هذه المستغلات يقوم بالاستمرار فيها ويترك الحج؟ نقول لو لا، يجب عليه أن يبيع هذا كله ويذهب إلى الحج. هل ليس المراد بالتراخي مع قدرة، مع قدرة الحج، مع القدرة بشروطه، مع القدرة، بس مع القدرة في بعض أحواله ليس في كل أحواله. يعني هم يقولون الحج على التراخي في بعض النقاط، مش في دائما، يعني هو ليس دائما، ليس المذهب دائما أنه يؤخر الحج، كلما تعارض الحج مع التجارة نؤخر الحج ونقدم التجارة، كلما تعارض الحج مع الأقارب نقدم الأقارب ونؤخر الحج، كلما لا، دائما هو لا يقول هذا، هو يقول يمكن أن أؤخر الحج في حالات منها قضية النكاح. ولذلك قال وإن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل، وإلا يعني وإن لم يكن هكذا فالنكاح أفضل. يبقى إذن عندي الآن عنده النكاح وعنده الحج، أيهما أفضل؟ قال إن كان يخاف العنت فالنكاح أفضل، وإن كان لا يخاف العنت الحج أفضل. ومنها تخلية الطريق، ومعناه أن يكون آمنا في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء، هذا من حيث الجملة، أن يكون آمنا في النفس والبضع والمال. ويقصد بالبضع هنا يعني الذي يتولى رعايته، هذا هو البضع، يعني أهله، أولاده، زوجته، زويه، عائلته، هذا هو المقصود بالبضع. يبقى أن يكون آمنا على نفسه، وأن يكون آمنا على أهله، وأن يكون آمنا على ماله، وسواء قل المال أو كثر لحصول الضرر عليه في ذلك، حتى لو كان هذا المال قليل، وسواء كان خوف عليه من مسلمين أو كفار، يعني خاف من قطاع الطريق، ولو كان في طريقه بحر لا معدل عنه، يعني لا طريق إلا هو، كما الحال بين مصر ومكة، أهل مصر حينما يذهبون إلى مكة لابد أن يمرون على بحر، ولو كان في طريقه بحر لا معدل عنه، فإن غلب الهلاك لخصوصية ذلك البحر، يعني هناك هذا البحر يقولون أنه كثير الهياجان، كثير التقلب، أو لهياج الأمواج، فلا يجب الحج، فلا يجب الحج لأنه كثير الهياج يخشى على نفسه الهلاك. وإن غلبت السلامة وجب، وإن استوى فخلاف، وإن استوى فخلاف. الأصح في زيادة الروضة وشرح المهذب عدم الوجوب بل يحرم. كلام النووي صحيح. الأصح عدم الوجوب بل يحرم. واعلم أنه كما يشترط لوجوب الحج الزاد يشترط وجود الماء في المواضع التي اضطردت العادة، اضطردت يعني استمرت بوجوده فيها، فلو كانت سنة جدب يعني لا مطر فيها، اضطردت العادة يعني استمرت العادة المستمرة التي لا تنخرم غالبا، فلو كانت سنة جدب يعني ليست فيها أمطار، وخلى بعض تلك المنازل من الماء، يعني هو سيمشي في الطريق ولن يجد الماء ليشرب، لم يجب الحج، لم يجب الحج. ومنها إمكان المسير، ومعنى إمكان المسير هو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج، يعني أن يبقى مدة زمن، لأني أحتاج أن أنتقل من بلدي لأداء المناسك زمن، فلابد أن يكون هذا الزمن متسع لهذا السير، إذا لم يكن متسعان لا يجب الحج. والمراد السير المعهود، السير المعهود يعني المعتاد، المعتاد من الناس، ليس السير السريع. لو مثلا يسافر بالسيارة، يسافر السير المعتاد 100 كيلو متر في الساعة مثلا، لا يسافر 200 كيلو متر في الساعة لكي يدرك، لا، السير المعتاد. وإن قدر إلا أنه يحتاج إلى قطع مرحلتين في بعض الأيام، قطع مرحلتين هو أن يزيد في السرعة بالراحلة في بعض الأيام، لم يلزمه الحج لوجود الضرر، والله أعلم. ثم انتقل إلى بيان أركان الحج. قال هو الشافعية، هل جاء الواجبات فقط في باب الحج أو غير بابه؟ جاء واجبات في غير باب الحج. نسعى لكلمة واجبة، واجب وفرائد، يقول فرائد، يقولون فرائد الأركان، الشروط والأركان والواجبات، جاء هذا في غير باب الحج لكن ليس تفصيلا. يعني جاء هذا، جاء ذكر الواجبات في الصلاة مثلا، لكنهم لا يذكرونه معنونا، ذكروه في الحج معنونا لخصوصية في الحج. هو كان لزام شرط ثم ركن، الآن هو قال واجب ودخل ركن، الآن سيدخل إلى أركان الحج. نعم. وما ذكر شروط، وهو قال وجوب، شرط وجوب، قال شرائط وجوب. ها صح. باب أركان الحج. وأركان الحج خمسة: الإحرام واحد، النية اثنين، الوقوف بعرفة ثلاثة، الطواف بالبيت أربعة، السعي بين الصفا والمروة خمسة. هذه هي أركان الحج. لما ذكر الشيخ شروط وجوب الحج شرع في ذكر أركانه، فمنها الإحرام. طب ما معنى الإحرام؟ قال هو عبارة عن نية الدخول في الحج أو العمرة. نية الدخول في النصب، النية، يبقى النية هي الإحرام ليس اللبس. يعني هو ممكن يلبس لكنه لم ينوي، خلاص يبقى هذا ليس محرم. الإحرام بالنية، يعني هو ينوي ولم يلبس، هو محرم. محرم، نعم، نوى ولم يلبس ملابس الإحرام، نقول هو محرم وأثم بلبس هذه الملابس. قاله النووي. وزاد ابن الرفعة، زاد ابن الرفعة في إحدى كتابيه، هو لم يبين لنا هنا في أي كتاب، عند الكفاية وعند المطلب. وزاد ابن الرفعة: أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما. فيما يصلح لهما يعني ما يصلح للحج أو العمرة، أو لأحدهما يعني يصلح إلى الحج فقط. يعني كأنه يقول النووي قال نية الدخول في حج مفرد أو عمرة مفردة، ابن رفعة قال ممكن ينوي الحج والعمرة معا يصلح لهما، فنوى الدخول في العمرة والحج معا، ولذلك قال فيما يصلح لهما يعني للحج والعمرة، كأن نوى الحج قارنا الاثنين. أو لأحدهما يعني أحدهما يعني أحد الحج أو العمرة، وهو الإحرام مطلق، كأنه أحرم مطلقا بدون أن يحدد، يعني لا عمرة ولا حج، لا عمرة ولا حج، أحرم بدون تعيين، إحرام مطلق. إذا كان إحرام مطلق هل يكون هو مقارن فيه؟ لا لا، ليس مقارن، إنما الإحرام المطلق هذا له أحكامه. طيب لماذا سمي هذا إحرام؟ لأنه يمنع من المحرمات، إحرام من حرم أو حرم أو حرم، فإذا هو يمنع من الإتيان بالمحرمات، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، هي محرمات الإحرام. يعني إذا دخل في النسك فإنه يحرم عليه أشياء كانت له حلالا. قال وحجه، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، وحجة وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لماذا أنتم تقولون أن الإحرام ركن؟ قال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهو مبدأ الدخول في النسك، هو بداية الدخول. والنسك العبادة، وكل عبادة لها إحرام وتحلل، كل عبادة، شوف هذا قاعدة، كل عبادة لها إحرام، إحرام يعني دخول فيها، يحرم أشياء كانت قبلها حلالا، وتحلل يعني انصراف، فالإحرام ركن فيها، فالإحرام ركن فيها كالصلاة وهو مجمع عليه. يبقى كل عبادة لها إحرام وتحلل فالإحرام ركن فيها، هذه قاعدة. واعلم أن الإحرام له ثلاثة وجوه: أن يحرم مفرد الإفراد وهو أن ينوي الحج فقط، والتمتع أن ينوي العمرة متمتعا بها إلى الحج، يعني الإفراد هو أن ينوي أن يحج بس لا ينوي شيء آخر، يريد أن يذهب إلى مكة يأتي بمناسك الحج ويعود، هذا اسمه إفراد. التمتع هو أنه يذهب لأداء العمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من مكة ويأتي به كامل، هذا اسمه تمتع. والقران أن يأتي بالعمرة والحج معا، الحج والعمرة معا، ولا خلاف في جواز كل واحد منها، لا خلاف بين العلماء في جواز ذلك، لكن ما الأفضل، ما هو الأفضل من هذه النصوص الثلاثة الأنساك؟ فيه خلاف. المذهب الذي نص عليه الشافعي في عامة كتبه، عامة كتب الجديدة والقديمة أكثر، أن الإفراد أفضل لكن بشروطه، الإفراد أفضل بشروطه أو بشرطه، وهو أن يأتي بالعمرة بعده، خلاص. وسيأتي هذا، سيأتي هذا، سيأتي بيانه. يبقى إذن الشافعية قالوا أن الإفراد أفضل، الإفراد أفضل لكن بشرط، وهو أن يأتي بعمرة بعد الحج، يليه التمتع ثم القران. بهذا الترتيب: إفراد، تمتع، قران. وصورة الإفراد أن يحرم، صورة الإفراد الذي هو أفضل الأنساك، أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة، هو هكذا. ثم شرط كون الإفراد أفضل منهما، من التمتع والقران، أن يعتمر في تلك السنة، أن يكون معتمرا في تلك السنة. فلو أخر العمرة عن سنته، أخر العمرة لم يعتمر في هذه السنة التي حج فيها، فكل من التمتع والقران أفضل من الإفراد. عرفت المذهب؟ إذا لو أني قلت لك ما هي أفضل الأنساك عند الشافعية، تقول أفضلها الإفراد. إفراد، نعم إفراد، بشرط، بشرط، وهو أن يأتي بعمرة بعد الحج، يفرغ الحج عن العمرة. نعم، يعني يقدم الحج أولا ثم يعمل عمرة بعد أن ينتهي من الحج، يذهب إلى ميقات الشيخ. نعم، ليس ميقات، يذهب إلى الحل. حل نعم، اللي هي أماكن الحل، هي مسجد السيدة عائشة، الحديبية، عرفات، يذهب إلى هذه الأماكن الحل ثم يأتي بعمرة. يبقى إذن هذه مسألة مهمة جدا، أن كثير من الناس يظن أن الإفراد أفضل مطلقا، يعني ثم شرط كون الإفراد أفضل منهما، هما يتمتع ويقرأ، صح؟ نعم، ويعتبر في تلك السنة. أيوة، يعني هو يحج في أيوة السنة، تمام، ثم في سنة قابل، لا في نفس السنة يحج في تلك السنة، وفي نفس تلك السنة يعمل عمرة، في نفس تلك السنة قبل أن تنتهي سنته، في سنته هي. فلو أخر العمر عن هذه السنة، نعم، فكله، فكل من التمتع والقران أفضل، فكل من التمتع والقران أفضل من الإفراد. الآن هذا كيف يسوى الشيخ؟ كل من التمتع والقران أفضل من الإفراد. أنا عندي الأنساك ثلاثة. نعم. الشافعية يقولون الإفراد أفضل. نعم. لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يأتي بعمرة في نفس السنة، في تلك السنة. طب إذا لم يأتي بعمرة في تلك السنة، إذا لم يأتي، هو فعل الحج فقط، نقول لا، إذا لم يأتي بعمرة إذا التمتع أفضل من الإفراد، والقران أفضل من الإفراد. وصلت. هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يظن أن الشافعية يطلقون أفضلية الإفراد، لا، هم ما يطلقونها، فكل من التمتع والقران افضل من الافراد، لان تاخير العمره عن سنه الحج مكروه. وصوره التمتع ان يحرم بالعمره من ميقات بلده ويفرغ منها، خلاص ما تحلل ثم فيفرغ منها، يعني يتحلل، يفرغ منها يعني يتحلل، ثم يحرم بالحج من مكه. وهذه الكيفيه مجمع عليها، قاله ابن المنذر. شوفوا قوله ليس شرطا، ميقات من البلد ليس شرطا، بل لو احرم دونه كان متمتعا، ويلزمه مع عدم مجاوزتي ان اساء بها المتمتع. يعني هو هذه مساله اخرى الان، هو ليس قضيتنا في انه يحرم من الميقات، هذه مساله تبحث اخرى، لكن هو قضيته الان انه يقدم العمره، يقدم عمره كامله كانه سيفعل عمره فقط، خلاص. قضيت بانه احرم من الميقات، احرم دون الميقات، احرم بعيدا عن الميقات، احرم من بيتي، ليست قضيتنا الان في هذه، هو لا يبحث في هذه المساله، هو يبحث عن انه ياتي بعمره كامله ثم ينتهي منها، يتحلل، يلبس ملابسه ويفعل كل ما يفعله المتحلل، ثم يحرم بالحج من مكه، من مكانه، خلاص. هذه احدى صور التمتع، التمتع له صور كثيره، هذه الصوره مجمع عليها، متفق عليها. هذه الصوره متفق عليها كما قال، او مجمع عليها قاله ابن المنذر. طيب لماذا سمي متمتعا؟ قال سمي متمتعا لانه يتمتع، التمتع التمتع بمعنى التلذذ او الترفه، عنده رفاهيه الان. لماذا؟ لانه في سفره واحده، في سفر واحد ذهب اعتمر ثم تحلل، يعني لبس الملابس وعاش عادي وجلس مستريحا، ثم احرم في اليوم الثامن بالحج. اذا هو ما شاء الله الامور عنده ميسره، مرفهه، فيها ترفه، فيها تنعم، تسموه متمتع. عشان مثلا عندما ينتهي من الحج، ينتهي من الحج له ان يبقى اسبوع او اسبوعين ثم يعمل، صح؟ نعم. انك فاسد بين حج وال، لا لا لا يشترط. هذا بالنسبه للمفرد، يعني المفرد نعم، نعم ويعود، لا نعم يحج ثم يستحل ثم ينتهي. هذا الرجوع لو وقع في هذه السنه، هل هناك ممكن قد ذهب شهرين او ثلاث اشهر، هل يدور بين حج؟ طبعا يدور، عبرت السنه، السنه ستعبر في اخر ذي الحجه، ستنتهي هذه السنه، يعني لازم يكون في هذه السنه، في هذه السنه حتى يكون افضل. قال وسمي متمتعا لأنه يتمتع بين العمرة والحج بما كان محرما عليه، وكان محرم عليه النساء، كان محرما عليه لبس المخيط، كان محرما عليه الطيب، كان محرما عليه قص الشعر، أشياء حرمت عليه، الآن قلنا له تمتع بها. وصورة القران الأصلية، طبعا القران له عدة صور أصلا، عدة صور مثل التمتع. صورة القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، اثنين، قال لبيك اللهم لبيك بحج وعمره. شيخ ممكن ثانيه، هذه سوره الاحرام غير عن الوصيه، ان يحرم بالحج، صح؟ نعم، ان يحرم بالحج والعمره معا. نعم. فتندرج، يعني تدخل اعمال العمره، تندرج يعني تدخل اعمال العمره في اعمال الحج. خلاص حكي، يبقى اذا اعمال سيقوم باعمال واحده، يعني هو العمره نفسه، يعني نفس الاعمال، نفس الاعمال هي هي، ولكن بعد لا يكررها، الافعال هي هي. الان هو عنده حج وعمر، فحينما سيطوف سيطوف على الحج والعمر، حينما سيسعى بين الصفا والمروه سيسعى بين الحج والعمر، خلاص الاثنين اعمال واحده، ميقات واحد. فقال ويتحد الميقات، ويتحد الميقات، اهو الميقات الذي احرم منه، والفعل وكذلك فعله الذي قام به، الاعمال التي قام بها. قال والاجماع منعقد على صحه الاحرام بهما، بالقران بالحج والعمره، خلاص. مسألة بقى، قال لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخل الحج عليها في أشهره، يبقى إذن هو أحرم بالعمرة بس، أحرم بالعمرة فقط لم يحرم بالعمرة والحج، أحرم بالحج في أشهره، أحرم بالعمرة في أشهره، في أشهر الحج، ثم أدخل الحج عليه، أدخل الحج على العمرة، عليها العمرة صح؟ عليها في أشهره، في أشهر الحج. فإن لم يكن شرع في طواف العمرة، لم يشرع في طواف العمرة، صح وصار قارنا، صح هذا الإحرام وصار قارنا، وإلا يعني إذا شرع في طواف العمرة، الآن هو أحرم ابتداء بالعمرة إلا شرع صح؟ وإلا يعني إن لم إن وإلا يعني وإن شرع، معناها كده وإن شرع في طواف العمرة لم يصح إدخاله عليه، لم يصح إدخاله، الضمير يعود إلى الحج، عليها الضمير يعود إلى العمرة، إدخاله يعني الحج عليها يعني على العمرة، يعني العكس لا يجوز، يعني إذا بدأت بالعمرة أيوة. لا يدخل العجز صح حج. نعم طبعا. الآن هو لا، ليس القضية هكذا، القضية يقول لك صورة مسألة، رجل قال يا شيخ أنا أحرمت بالعمرة وبعد ما أحرم بالعمرة قال أريد أن أجعل معها حجا، قال لك أنا أريد أن أجعل الاثنين مع بعض، ش ينفع؟ قلت نعم ينفع. تسأله سؤال، قال قلت له هل أنت طفت طواف العمرة؟ قال لا لم أطف طواف العمرة. تقول له يجوز، يجوز أن تدخل عليه الحج وتكون قارن، ما بدأ النسك يعني. ما بدأت النسك. أما إذا كان بدأ بالطواف طواف العمرة أقول له لا يجوز أن تدخل عليه الحج. لكن الشيطان ليس النية، نية الإحرام يكون قبل الميقات صح، وهو أدخل الحج نية الحج بعدما تجاوز الميقات صح. جميل، لكن هذه مستندة إلى السنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها في الأحاديث، فإذا استنادها إلى السنة هو الذي جعلنا نقول هكذا، استنادها إلى السنة خلاص. فإن لم يكن شرع في طواف العمرة صح وصار قارنا، وإلا يعني وإن كان شرع لم يصح إدخاله عليها، لأنه بالشروع في الطواف شرع في أسباب التحلل. ما معنى أسباب التحلل؟ أسباب التحلل يعني أسباب الخروج من النسك. هو الآن أنت حينما تدخل في النسك ستقوم ببعض الأعمال، أنا الآن دخلت في العمرة مثلا فأقوم بطواف، وبعد الطواف سعي، وبعد السعي حلق أو تقصير، وبعد ذلك أتحلل. يبقى إذن عند بداية الطواف أنا أسعى في أسباب الإيه؟ في أسباب التحلل خلاص؟ يعني أخذت أسباب التحلل، أخذت في أسباب التحلل، دخلت نعم نعم دخلت فيه فأدخلت في الأسباب، فلذلك لا يدخل عليه الإيه؟ لا يدخل عليه الحج. وقيل غير ذلك، هناك علل أخرى غير ذلك، ولو عكس من ذلك من علل من العلل، وقيل غير ذلك يعني من العلل، من العلل عدم وجوز، أيوة العدم الجواز، من العلل لعدم الجواز. ولو عكس، انظر بقى المسألة الأخرى، عكس أحرم بالحج، هو أحرم بالحج مفرد ثم أراد إدخال العمرة، فقولان للإمام الشافعي، الجديد أنه لا يصح قطعا. لماذا؟ القاعدة تقول لا يصح إدخال الضعيف على القوي ويصح العكس، الحج أقوى من العمرة، فيجوز لي أن أدخل الحج على العمرة ولا يجوز لي أن أدخل العمرة على الحج بعد دخول الطواف طبعا، لا قبل الطواف، هذا هذا ما له شأن بالطواف، لا نفس العكس، فدخلت العمرة قبل دخول الطواف أيوة يجوز أن تدخل على الحج. حسنت جميل، يبقى قولان الجديد أنه لا يصح. وقول الشيخ النية، هذا في أركان الحج، قال الإحرام والنية، هذا أبي الشجاع يا شباب، أبي الشجاع قول الشيخ يعني أبا شجاع القاضي. والنية، وقال الإحرام والنية. كيف تقول النية؟ أنت تقول لي أن الإحرام هو النية فتقول الإحرام والنية، النية والنية، هذا معنى كلام، كأنه يقول النية والنية. قال الشيخ الشارح، قال الشارح: وقول الشيخ والنية يقتضي أن النية غير الإحرام، وهو ممنوع لما قد عرفته. ممنوع يعني هذا مرفوض، هذا كأنه يقول هذا غلط، هذا غير صواب. يبقى هذا لا يدخل معنا على أنه ركن النية. واضح؟ لأنه تقدم أن الإحرام هو النية. ومنها، أي من الأركان، أي من أركان الحج، الوقوف بعرفة. طيب، لقائل أن يقول الآن هو أحرم بالحج، ثم بعد الإحرام لن يقوم الوقوف بعرفة، عندنا أعمال أخرى سيقوم بها، لماذا أنت تختصر هذه الأعمال وتأتي إلى الوقوف بعرفة؟ لأنه أهم أعمال الحج بعد الإحرام، أهم أعمال الحج عرفة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر منادي أن ينادي الحج عرفة، الحج عرفة. ومعنى الحج عرفة أي معظم أركانه، كما تقول معظم الركعة الركوع، فتسمى الركعة ركوعا، خلاص. ويحصل الوقوف تقول الركعة من أدرك ركعة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ويحصل الوقوف بحضور جزء من عرفات، أي جزء، أي مكان، ولو كان مارا أو طلب آبق، آبق يعني هارب، عنده عبد هرب منه وذهب ليطلبه، فمر بعرفة وهو ناويا الحاج، أو ضالة أو غير ذلك، وهو حضر عرفة وهو نائم عنده، وهو نائم؟ نعم. ولو حضر عرفة وهو نائم، هذه مسألة أخرى. ولو حضر عرفة وهو نائم، حتى لو دخل عرفات قبل الوقوف ونام حتى خرج الوقت، كل هذا يكون مدركا للحج. يعني زمانا ومكانا لازم. أحسنت. زمانا ومكانا. زمانا ومكانا. هو الآن يتكلم عن المكان، حضوره بعرفة في المكان، وسيتكلم معك عن الزمان. وهو نائم حتى لو دخل عرفات قبل الوقوف ونام حتى خرج الوقت. الوقت يخرج بماذا؟ الوقت لا يخرج بالليل، الوقت يخرج بطلوع فجر اليوم العاشر إلى الفجر، فسيستمر الوقوف بعرفة إلى الفجر اليوم العاشر. لو حضر عرفة وهو نائم يعني جاءوا بي وهذا يحدث، سيارة دخلت لأنه كان نائم في السيارة، هذا مكان يدخل في سيارات، يدخل في سيارات، نعم يدخل في سيارات، يدخل في سيارات من أماكن أنا بندعو مكان، لا يدخل السيارات، السيارات تكون في داخل عرفة، نعم. طبعا ليست سيارات صغيرة، باصات كبيرة، خلاص. أجزأه على الصحيح لبقاء التكليف عليه، لأن النائم مكلف بخلاف المجنون. ولو حضر وهو مغمى عليه الإغماء، هل يلحق بالجنون ولا الإغماء مثله مثل النوم؟ خلاف. قال في أصل الروضة أجزأه وهو سام. أصل الروضة لي، أصل الروضة للإمام النووي، هو أصل، هو الكلام الذي اختصره النووي من كلام الرافعي في الشرح الكبير، فنسميه أصل الروضة. يبقى الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول أجزأه يعني يجزئ الحج وهو سهو. لماذا هو سهو؟ لأن هذا خلاف المعتمد في المذهب. فإن الرافعية صحح عدم الإجزاء في الشرحين كالمحرر، في الشرحين يقصد الشرح الكبير والشرح الصغير، وكلاهما على الوجيز، الشرح الكبير والشرح الصغير على الوجيز. كالمحرر هذا كتاب ثالث مستقل، وجيز لغزالي. ثم إن النووي قال في زياداته، الإمام النووي نفسه قال في زياداته زيادات الروض، قلت الأصح عند، قلت يعني هذا كلام النووي، الأصح عند الجمهور أنه لا يصح وقوف المغمى عليه، لا يصح وقوف، لا يصح وقوف المغمى عليه. ماشي الحال؟ والحاصل أن شرط إجزاء الوقوف أن يكون الواقف أهلا للعبادة، عنده أهلية للعبادة، مكلف يعني. ثم في أي موضع وقف منها جاز، من عرفة، لأن عرفة لها حدود، هناك جزء ليس من عرفة اللي هي عرنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عرنة هذا وادي كان في أصله وادي منخفض ليس هو من عرفة، وعرنة فيها المسجد، الآن المسجد المقام مسجد نمرة، هذا مسجد نمرة نصفه في عرفة ونصفه المقدم، هو الآن نمرة مثل هذا، نصفه المقدم مسجد نمرة، نصفه المقدم ليس من عرفة، من عرنة. هذا المسجد مسجد نمرة، نمرة الذي يوجد في عرفة، المسجد الكبير في عرفة. يبقى إذن هذا المسجد جزء منه داخل عرفة وجزء منه خارج عرفة من عرنة، فإذن لا بد أن يكون الواقف واقفا داخل حدود عرفة، لأن عرفة لها حدود، هم الآن جعلوا لها علامات، يافطة كبيرة مكتوب عليها بداية عرفة، ويافطة أخرى مكتوب عليها نهاية عرفة، هكذا، ولا بد أن يكون داخلا في هذه الحدود. ولذلك قال ثم في أي موضع وقف منها يعني من عرفة جاز، لأن الكل عرفة. ووقت الوقوف، الآن تكلم عن المكان، يتكلم عن الزمان، ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة، ومعنى زوال الشمس يعني ميل الشمس، يعني وقت صلاة الظهر، من بداية وقت صلاة الظهر إلى طلوع الفجر، طلوع الفجر ليوم العاشر، فجر يوم العاشر، خلاص. يبقى إذا المقصود بالفجر هنا فجر يوم العاشر، فجر العيد، فجر فجر اليوم العرب إلى طلوع الفجر إلى هنا يا شباب. اقرأ هنا. نعم اقرأ هنا. زوال الشمس يوم العرفة. أيوة. يكون يوم العاشر صح؟ يوم زوال الشمس يوم عرفة هذا يوم التاسع. إلى طلوع الفجر هذا يوم العاشر. الفجر هذا يوم العاشر. إلى طلوع الفجر. يعني أكان أليس عندما يبدأ اليوم الجديد من المغرب؟ من المغرب؟ صح، يبدأ اليوم إلا في يوم عرفة. اليوم الجديد لا نقول يبدأ بالليلة، تقول الليلة تبدأ من المغرب، تقول هذه ليلة يوم العاشر، نقول الليلة تابعة إلى النهار، تابعة للنهار إلا في يوم عرفة، فإن الليلة تابعة، فإن آسف، نقول النهار تابع لليل، الأصل أن النهار تابع لليل. فأذن مثلا أنا يوم الخميس، أذن المغرب في يوم الخميس، بدأت ليلة الجمعة الليلة المقبلة، الفجر سيكون فجر الجمعة، والظهر سيكون ظهر الجمعة، حتى الفجر، حتى المغرب، حتى مالك إلا في هذا اليوم، هذا اليوم يوم عرفة العكس، فنقول أن الليلة، الليلة ليست اليوم ليس تابعا لليلة، وإنما العكس، الليلة تابعة لليوم، فنقول عرفة من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروب الشمس انتهى اليوم التاسع خلاص، الآن غروب الشمس بدأنا اليوم العاشر ليلة العاشر، نقول لا لم نبدأ اليوم العاشر، سيستمر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. الآن عندنا بعد الفجر يوم الجمعة. أيوة بدأ يوم العرفة صح؟ لا بدأ يوم عرفة يبدأ مش بعد الفجر، بعد زوال الشمس. بعد زوال الشمس يستمر إلى صلاة الفجر يوم السبت. أحسنت. أول الآن يكون هذا النهار تابع لليل صح؟ العكس، الليل تابع للنهار. باقي أيام العكس. العكس. باقي الأيام سيكون النهار تابع لليل، الليل أول ثم النهار. ثم النهار. فنقول ليلة الجمعة ويوم الجمعة إلا في يوم عرفة. وهذا بالنص يوم التاسع بعد الزوال صح؟ بعد الزوال. نعم. من زوال الشمس. يمين؟ نعم ولا يشترط. قال ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار. لا يشترط الجمع بين الليل والنهار. هذا إذا ذهب إلى عرفات ليلا. أما إذا ذهب في النهار في زوال الشمس يشترط الجمع. إذا حصل صلاة الفجر. لابد لا. تبقى حتى. نعم سيبقى لهذا الوقت. الآن أنا عندي الركن. قلنا الواجب في عرفات من أول زوال الشمس إلى زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم العاشر. تمام. إذا ذهب بالزوال ذهبت أنا لأحج من وقت الزوال، يقول يجب عليك أن تبقى إلى غروب الشمس وجوبا، فمن لم يجمع بين الليل والنهار عليه دم وجوبا. جزء من الليل لازم تدرك. لا بد أن تدرك. من ذهب ليلا من ذهب ليلا لا يشترط. لا يشترط له ذلك. من ذهب ليلا صح وليس عليه دم. فعليه واجب أن يطلع حتى طلوع الشمس. ليس واجبا أن يطلع على طلوع الشمس حتى ولو لحظة. يصح. ثم ينزل صح. ينزل. يعني لو من ذهب إلى عرفات. هذا ما كان في ليلة. ليلة. نهار يعني لازم. لا بد أن يجمع. أم يشر. ذهب نهارا. أيوة. بقي لحظة رجع. ثم ذهب ليلا أيضا. نعم. يمكن هذا. ذهب نهارا. طالما أنه ذهب نهارا لا بد من الجمع بين الليل والنهار. نعم. هو رجع إلى شغله مثلا يعني. ثم جاء في ليلة عرفة ثانية. نعم. عليه دم. وهو جاء ليلا. جاء ليلا خلاص كان يجزئك الليل لا تأتي في النهار. كان يجزئك الليل. من ذهب نهارا عليه أن يجمع بين الليل والنهار. ولذلك قال هنا ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار حتى لو أفاض قبل الغروب صح وقوفه. أفاض يعني وقع. نعم أفاض يعني خرج. خرج. إلى عرفة صح؟ هذه مسألة خلاف ما نقول. يقول أن المذهب لا يشترط الجمع بين الليل والنهار مطلقا مطلقا حتى لو أفاض يعني خرج يعني خرج من عرفات قبل الغروب. خرج من العرفة صح؟ خرج من عرفة. أفاض يعني خرج من عرفات قبل الغروب صح وقوفه صح وقوفه بعرفة ولا يلزمه الدم على الصحيح. في خلاف في المذهب لكن الصحيح أنه لا يلزمه دم. يلزمه الدم. نعم لازم الدم. وقيل يجب الدم. وقيل يجب عليه دم. فعلى هذا لو عاد ليلا سقط الدم. الصورة التي أنت تقولها خرج من عرفات قبل إدراك جزء من الليل ثم عاد ليلا نقول سقط الدم ليس عليه دم. ولو اقتصر على الوقوف ليلا صح حجه على المذهب الذي قطع به الجمهور والله أعلم. يبقى هو ذكر في هذين السطرين الأخيرين أو ثلاثة أسطر ذكر مسألتين مهمتين. المسألة الأولى الجمع بين الليل والنهار، فقال الجمع بين الليل والنهار لا يشترط على الصحيح في المذهب. فلو أنه ذهب إلى عرفات بعد زوال الشمس ثم خرج منها بعد لحظة خرج من عرفات ليس عليه دم صح حج وليس عليه دم. هذا هو الصحيح في المذهب. جيد؟ نعم.